السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك، الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم شيخنا، نسأل الله أن يحفظكم وأن يرفع قدركم دائما أبدا. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك. الله، نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم أكرم شيخنا وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم آمين. وبأسانيدكم شيخنا متع الله بكم إلى الإمام الترمذي رحمه الله، قال في كتاب الشمائل، وهذا هو المجلس 17 منه: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وتوفي وهو ابن 63. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا المجلس 17 والأخير من الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان سن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل 60 سنة، أنه عاش 60 سنة، وقيل 63 وهو الأكثر وهو المشهور، وقيل 65 سنة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. في هذا الحديث تفصيل مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه على رأس 40، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، كما أنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة بعد الهجرة 10 سنوات، وإنما اختلفوا في مكثه في مكة ما بين البعثة والهجرة. والصحيح ما جاء في هذه الرواية عن ابن عباس أنها 13 سنة، فيكون مجموع ذلك 63 سنة، وهذا هو الأكثر والأصح والأشهر في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يقول أو سمعه يخطب وقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه المصنف في جامعه، وهو بمعنى الحديث السابق، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهنا حديث معاوية رضي الله عنهما في بيان سن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه 63 سنة، وزاد بأنها كانت سن أبي بكر وعمر، وهي كذلك سن معاوية عند خطبته رضي الله عنه. لكن معاوية لم يمت وهو ابن 63 سنة، وإنما بقي حتى بلغ 80 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. عمشة. نعم، هذا حديث حسن، حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وهو مطابق لما جاء في حديث ابن عباس وحديث معاوية رضي الله عنهما في تحديد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مات وهو ابن 63 سنة. وقول حدثنا حسين بن مهدي البصري هو الحسين بن مهدي بن مالك الأيلي أبو سعيد البصري صدوق، روى له الترمذي وابن ماجه له في الشمائل حديث واحد وهو هذا. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذه الرواية تخالف حديث ابن عباس الأول المتفق عليه وحديث معاوية وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. ففي هذا الحديث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65، وفي الثلاثة أحاديث السابقة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. وعلى هذا فتكون هذه الرواية إما أنها شاذة وإما أنها مؤولة، لأن المتفق عليه في الصحيحين مقدم على من فرد به أحدهما، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن ما اتفق عليه أهل الصحيحين مقدم على من فرد به أحدهما. ثم إن هذا الحديث مخالف لحديث ابن عباس المتفق عليه وحديث معاوية وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. فالمتفق عليه والمقرر عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث حديث دغفل ابن حنظلة هذا حديث مرسل، هذا أولا. ثانيا هو مخالف لحديث ابن عباس المشهور والمخرج في الصحيحين وحديث معاوية وحديث عائشة. نعم كان دغفل رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يثبت له لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا هذا الحديث مرسل فلا يعتد به. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه فذكر نحوه. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قد مر معنا في أول الكتاب، وأعاده المصنف هنا لقوله وتفاه الله على رأس 60 سنة، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، والعرب غالبا لا تذكر الكسر فيقال جلس 10 في مكة وهو جلس 13، ومات وهو ابن 60 على رأس 60 سنة وهو توفي وهو ابن 63 سنة. وقد روي عن أنس كما عند الإمام مسلم في صحيحه ما يوافق قول جمهور العلماء ويوافق حديث ابن عباس وحديث معاوية وحديث عائشة رضي الله عنهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. وعلى هذا فيكون الصحيح في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ابن 63 سنة، هذا هو الصحيح المعتمد عند أهل العلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عمار حسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس. هكذا عندكم شيخنا؟ نعم. فأشار إلى الناس. نعم، فأشار إلى الناس أن اثبتوا. نعم، والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يأمهم وألقي السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. نعم شيخ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الترجمة ليبين المصيبة العظمى والفاجعة الكبرى التي فجع بها المسلمون وأصيبوا بها، ألا وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب وأكبرها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أكرمهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومرافقته وسماع حديثه ومشاهدته وهو ينزل عليه الوحي والقتال بين يديه، فكانت هذه من أعظم المصائب التي أصيبوا بها، وهي وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم. حتى شك من شك في ذلك، كما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع الخبر قال: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بالسيف، وقال إن هذا قول المنافقين، ولم يصدق بذلك. حتى تقدم أبو بكر رضي الله عنه وكان في منزله بالسنح، فجاء والناس لا يدري بعضهم ما يقول، وعمر رضي الله عنه يقول: من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم من قد مات ضربته بالسيف. ثم دخل أبو بكر رضي الله عنه وخطب خطبته العظيمة التي ثبت الله بها قلوب المؤمنين، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم تلا قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وتلا قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قال قولته المشهورة: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قال عمر رضي الله عنه: وإن هذه الآية لفي كتاب الله، وما شعرت أنها في كتاب الله. وجاء في بعض الروايات أنه ما يسمع بشر إلا يتلوها آنذاك، فعلم الناس حقيقة الخبر وشعروا بعظم المصيبة التي أصابتهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه في الصحيحين. قال أنس رضي الله عنه: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يأمهم وألقى السجفة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. في هذا بيان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت ضحى يوم الاثنين، وصلى الناس ذلك اليوم فجر ذلك اليوم خلف أبي بكر رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض ذلك اليوم، ففتح الستارة ونظر إلى أصحابه رضي الله عنهم، وجاء في بعض الروايات أنهم كادوا أن يفتتنوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم في الصلاة تبسم، كما جاء ذلك عند مسلم في صحيح من حديث أنس. وقول أنس رضي الله عنه كأنه ورقة مصحف يعني في الصفاء والحسن والبهاء، وأرخى الستر عليه الصلاة والسلام قرير العين بهذا المنظر الذي رآه من أمته وهي مجتمعة في المسجد تصلي، فلذا تبسم وضحك صلى الله عليه وسلم. ولما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيتقدم ليأمهم بتلك الصلاة، ولكنه أشار إلى أبي بكر رضي الله عنه أن اثبتوا، وألقى السجف أي أرقى الستارة، وبقي في البيت في بيته إلى أن قبضت روحه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، وقالت: إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. نعم شيخ. نعم، وهذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين. وقولها رضي الله عنها كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، هذا شك من الراوي، وجاء في الروايات الأخرى أنها كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، وكان قد اشتد عليه المرض في يوم الاثنين الذي توفي فيه، وكان قبل ذلك يمرض في بيوت زوجاته، وكان يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فعلمنا أنه يريد ليلة عائشة فأذن بذلك، ولذا مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، وكما جاء أنها قالت رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي بين سحري ونحري. وقولها رضي الله عنها دعا بطس ليبول فيه ثم بال فمات، أي دعا بإناء ليبول فيه لأن المرض قد اشتد به صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقدر على القيام والنهوض. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح به ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكراتي أو قال سكرات الموت. نعم شيخ. نعم هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وابن ماجه وهو ضعيف الإسناد لجهالة موسى بن سرجس، لكنه صح من حديث عائشة عند البخاري، فقالت رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وفي هذا دليل على شدة سكرات الموت حتى على الأنبياء. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل قال عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا هنا عندكم زيادة قال أبو عيسى، يعني فذكر كلام شيخنا. نعم قال أبو عيسى قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ فقال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. نعم شيخ. نعم هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه والنسائي، وهو حديث ضعيف لجهالة أو إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن العلاء، لكن الحديث صح عند الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وزاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني أنها لو علمت أن أحداً مات ميتة هينة سهلة ليس فيها وجع لم تكن لتغبطه على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خيرة الله خيرة خلق الله عز وجل وأكرمهم على الله أصابته شدة عند موته ووجع شديد، وهو أفضل عباد الله وخير خلق الله عز وجل، فما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض وسكرات الموت بسبب أن له أجرين، لما جاء ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي وهو يوعك وعكا شديدا، قلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذلك بأن لك أجرين، قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتى الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله أصابه من شدة سكرات الموت ما أصابه، فعائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا، مات يعني ميتة هينة بعد الذي رأيت من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي. وقبله عائشة رضي الله عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، واختلافهم هل يدفن أو لا يدفن، وإن كان يدفن ففي أي مكان يدفن. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فادفنوه في موضع فراشه. وقوله أبو بكر رضي الله عنه سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسيته، هذا لتأكيد الخبر وتثبيته. وقوله ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، وهو قبض في حجرة عائشة رضي الله عنها وعلى فراشها، فاتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على دفنه في موضع فراشه، فحفر أبو طلحة رضي الله عنه تحت فراشه الذي مات فيه ودفن هناك. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داخل المسجد، لأن حجرة عائشة خارج المسجد، وإنما لما وسع المسجد أدخل القبر، فالمسجد أولا، ثم إن القبر محاط بثلاثة جدران، فهو مثلث لا يستطاع أن يستقبل، أن يتخذ قبلة، وهذا بخلاف القبور التي في المساجد والتي يطوف حولها القبورية وأشباههم ويعظمونها، فإنما أن تكون في قبلة المسجد، وهذه القبور لها حالان، إما أن يكون المسجد أولا ثم يوضع القبر فيجب نبشه وإخراجه، وإما أن يكون القبر أولا ويكون المسجد بني عليه ويكون في القبلة، فهذا تحرم الصلاة فيه، نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن بشار وعباس، وعندكم عياش شيخنا؟ لا، وعباس العنبري. أحسن الله عليكم. وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقول عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، هذا فيه دليل على جواز تقبيل الميت بعد موته. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون بعد موته، ففي هذا ليس فيه كراهة أن يقبل الميت بين عينيه بعد موته. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يده على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث فيه يزيد ابن بانوس بابنوس وهو مقبول عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث، والحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو بمعنى الحديث السابق، وفيه زيادة وهي أنه رضي الله عنه وضع يده على ساعديه كأنه يضمه ثم قال ونبياه وصفياه وخليلاه، وهذه كلمات تألم وتوجع لفقد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول حدثنا نصر بن علي هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو البصري ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة، له في الشمائل 4 أحاديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نقضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه ابن ماجة، وفيه يصور أنس رضي الله تعالى عنه مشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث لهم من الألم واشتداد الخطب عليهم على الصحابة رضي الله عنهم يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقارن أنس رضي الله عنه في اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليوم الذي قبض فيه، فقال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وهذا فرحا واستبشارا بقدومه صلى الله عليه وسلم، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وهذا لعظم الوقع على نفوس الصحابة رضي الله عنهم وألمهم وفجيعتهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، يعني من الألم والشدة لفقد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مات موتا حقيقيا، لكنه حي في قبره حياة برزخية، وهذه الحياة تختلف عن الحياة الدنيا، نعم. وقول حدثنا بشر بن هلال الصواف هو النميري أبو محمد البصري ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، له في الشمال حديث واحد وهو هذا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. نعم، وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وفي إسناده عامر بن صالح ابن عبد الله بن عروة بن الزبير وهو متروك الحديث، لكن معناه صحيح لأحاديث أخرى كثيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وهذا محل إجماع،

فأتيت أبو بكر وهو في المسجد فأتيته فأبكي دهشا، فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي انطلق، فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، فأخرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقال الذين نصروا منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وبعض جمله في الصحيحين، وقوله أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق. الإغماء أن يفقد الإنسان الوعي فلا يشعر بما حوله، وأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب شدة المرض، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم حضرت الصلاة؟ وهذا استفهام. قالوا نعم، وهذا يبين مدى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، ومدى مكانة الصلاة في الإسلام. فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي بالناس. يعني يصلي بهم إماما، وهذا يبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه الرجل الثاني في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ولو كان أحد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، بإمامة الناس في الصلاة، وقد كان عمر موجود وعلي وعثمان والعباس وغيرهم، وإنما أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. قال ثم أغمي عليه فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ قالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف، أي رقيق الطبع سريع العبرة، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، يعني أي لا يستطيع أن يصلي، فلو أمرت غيره وجاء في بعض الروايات أنها قالت مر عمر أن يصلي بالناس، وكلمت حفصة أم المؤمنين أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لعله يقبل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أفاق قال مروا أبا بكر أن يصلي للناس. فلما أكثروا عليه، أكثرت عليه عائشة وحفصة في قول إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر، مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف. يعني أنتن مثلهن، ووجه الشبه في القضيتين إشهار إظهار شيء وإخفاء شيء آخر. فعائشة رضي الله عنها أظهرت أن والدها أسيف وأنها وأخفت أنها مشفقة على والدها إذا قام هذا المقام، كما جاء في بعض الروايات أن يتشاءم الناس به، يعني أنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة رضي الله عنها إنما كانت تابعة لعائشة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحبات يوسف، قالت لم أكن لي أرى منك خيرا، يعني تبعتك على شيء لا يرضى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني بعد هذا الأمر وجد نشاطا وقدرة على الذهاب للصلاة، وهذا لاهتمامه صلى الله عليه وسلم بالصلاة ولمكانة الصلاة في الإسلام. فقال انظروا لي من أتكئ عليه، يعني اطلبوا لي من أتكئ عليه، يريد أن يخرج إلى المسجد. قوله فجاءت بريرة وهي مولاة عائشة ورجل آخر، جاء في بعض الروايات التصريح باسمه نوبة وهو أيضا مملوك، فاتكى عليهما ومضى إلى المسجد. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على عمه العباس وعلى رجل آخر، حديث عائشة، والرجل الآخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس، يعني يرجع إلى الصف، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة إماما وصلى أبو بكر مأموما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في هذا، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بأبي بكر أو صلى مأموما؟ وجاء في بعض الروايات أنه أجلس في صلاته تلك على يسار أبي بكر، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لأبي بكر، وأبو بكر كان يبلغ عنه الناس. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، يعني بعد ذلك قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. وجاء في بعض الروايات قال إنه ذهب كموسى إلى ربه، وفي بعض الروايات أنه ظن أنه أغمي عليه وأنه سيفيق. قوله وكان الناس أميين، يعني لا يقرؤون ولا يكتبون. فقال فلم يكن فيهم نبي قبله، فأصبحوا في أمر أشكل عليهم وجعل عقولهم تطيش، فلم يدروا ما يفعلوا. قال فأمسك الناس، أي كفوا بعدما أعلن عمر رضي الله عنه أن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيف هذا. قال لي فانطلقت معه. قال ولم يكن في النبي. قال فانطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه، أي فأتيت أبا بكر. قال فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي وهو دهش، أبكي دهشا. وجاء في بعض الروايات أن أبا بكر كان في بيته في السنح وهو في عوالي المدينة. قال: فأتيت أبا بكر وهو في المسجد أبكي دهشا، أي متحيرا متألما. قال: فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأن أبا بكر رضي الله عنه كان يعرف أن الوقت وقت اشتداد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزاحموا عليه في بيته. فقال: أيها الناس أفرجوا لي، أفرجوا. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يده على جسمه، ثم قرأ قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. تيقن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. ثم خرج أبو بكر بعد ذلك إلى المسجد، واجتمع الناس إليه، وخطب الناس خطبته العظيمة التي ذكرت في أول الباب. وهذا من تثبيت الله عز وجل، أن ثبت الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه، فثبت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال الناس: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس، يعني يدخل الناس جميعا. فهذا الأمر الأول الذي أشكل عليهم. الأمر الثاني أشكل عليهم: أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: أين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه. ثم بين العلة بقوله: فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسلوه بني أبيه، يعني عصبته، فغسله علي رضي الله عنه وساعده بعض أبناء عمه العباس، وكفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية، أي من قطن. ثم قال: واجتمع المهاجرون يتشاورون. وذلك بعد الوفاة وقبل الدفن، اجتمعوا يتشاورون في أمر الخلافة، من الذي سيكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يوجد من يقوم بهذا الأمر. فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر، يعني نتشاور جميعا. فقالت الأنصار على لسان الحباب بن المنذر: منا أمير ومنكم أمير، وهذا يؤدي إلى الافتراق، ويصبح في كل جماعة أمير، وكل أمير لا يسمع للآخر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يعني أن ثمة خصال 3 عظيمة فأخبروني من هي له. الأولى: ثانية اثنين إذ هما في الغار. الثانية: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الثالثة: إن الله معنا. من له هذه الخصال؟ وبالطبع ليس أحد له هذه الخصال إلا رجل واحد، وهو أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة، يعني بدون خلاف. واجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه ابن ماجه وأخرج البخاري بعضه. فقوله: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، أي عانى من شدة سكرات الموت. قالت فاطمة رضي الله عنها وكانت عنده: واكرباه. وعند البخاري: واكرب أباه. وهذا لما يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وشدة سكرات الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأن الكرب على أولياء الله ينتهي بانتهاء هذه الدنيا. ثم قال: إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. ويقصد الموت، يعني أن الموت لا يدع منه أحد، ويخفف عنها ذلك بأن بقوله: الموافاة يوم القيامة، يعني اللقاء يوم القيامة. فهو يسليها صلى الله عليه وسلم بموته حتى لا تحزن أنها ستلتقي به يوم القيامة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال: حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جميعه، وفي إسناده عبد ربه بن بارق الحنفي وهو صدوق، وقد تكلم فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة، الفرط الأصل هو الرجل الذي يسبق القوم ويتقدمهم، والمراد به هنا الولد. والمعنى أن من مات له ولدان قبل البلوغ فصبر واحتسب أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك، يعني من كان له ولد واحد، قال: ومن كان له فرط يا موفقة. هذا من قبل عائشة رضي الله عنها. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك، يعني الذي ليس عنده أولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. لأن مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مصيبة فقد الولد ولد أو ولدين أو أكثر، لأن مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب. نعم. صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا شيخنا ونواصل. نواصل. طيب. قال باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. نعم شيخ. نعم. قوله باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان لتركة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وهذا الحديث الذي ذكره حديث صحيح أخرجه البخاري. فقوله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة أي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا، ترك سلاحه ودرعه كانت مرهونة عند يهودي على آصع من شعير، وبغلته وأرضا جعلها صدقة، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يورث. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت من يرثك؟ فقال أهلي ولدي. فقالت مالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول ما كان رسول الله من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. نعم شيخ. نعم. هذا حديث أخرجه الترمذي في جامعه وهو حديث حسن. وفي هذا الحديث أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وولي أمر المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت من يرثك؟ يعني إذا مت ما الذي يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت مالي لا أرث أبي، يعني إذا كان يرثك أهلك وولدك فلماذا لا يكون لي ميراث ونصيب من والدي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث. فلذلك لم يقسم أبو بكر رضي الله عنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بين أقربائه وأزواجه. فلما سمعت من أبي بكر ذلك لم تتجاوزه. ثم بيّن أبو بكر قال ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، يعني أنه لن يقطع النفقة عنها النفقة بل سينفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، لأنه قام مقامه في مصالح المسلمين وحاجاتهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير عن بري وأبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعلي رضي الله عنهما جاء إلى عمر رضي الله عنه يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أجمعين أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه المصنف وفيه أبو البختري. وأبو البختري لم يسمعه من علي والعباس بل سمعه من رجل وهو لا يعرف، لكن القصة في الصحيحين. قال المصنف وفي الحديث قصة، القصة في الصحيحين. وقوله أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، العباس هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى عمر ابن الخطاب يختصمان عنده، وهذا بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وبيعة عمر رضي الله عنه بالخلافة. فقام عمر رضي الله عنه بما قام به أبو بكر من النفقة على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من أرضه التي تركها صدقة. ثم إنه رأى بعد ذلك أن يجعل النظارة على الأرض مقسومة بين العباس وعلي، فحصل بينهما شيء من الخلاف فاختصم إلى عمر رضي الله عنه. كل واحد منهما يقول لصاحبه أنت كذا وكذا، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، وهؤلاء من العشر المبشرين بالجنة وهم من أكابر الصحابة، أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورس؟ فشهدوا بذلك أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني أنني أعطيتها لكم لتقوموا على نظارتها وهي ليست بميراث، وإنما لتقوموا عليها من أجل أن تنفقوا على أهل بيته وأزواجه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وقولها قول عائشة رضي الله عنها مع أنها من الورثة، لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وهذا دليل على إنصافها رضي الله عنها، وأنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي زناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي عندكم شيخنا لا تقتسموا. لا عندي لا يقسم. طيب. ورثتي دينار ولا درهم، دينارا ولا درهما. أحسن الله عليكم. لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقتي شيخنا. نعم. التاء المربوطة. نعم، نفقتي نسائي. نعم، عندي خطأ أنا. بعد نفقتي نسائي ومؤنتي عاملي فهو صدقة. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وهو بمعنى الأحاديث المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث فلذلك لا يقسم لورثته لا دينار ولا درهم، بل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه نفقة نسائه والباقي صدقة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري قال عن مالك بن أوس بن حدثني قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه قصة اختلاف العباس وعلي رضي الله عنهما النظارة على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض ليتولي النفقة منها على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال وأشك في العبد والأمة. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الدنيا يذكر، وهو بمعنى الأحاديث السابقة، وفيه أن الدنيا كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أحقر من أن يعمل على جمعها. وقولها رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا فيها يعني ومر معنى أنه ما ترك إلا سلاحه وهو درع مرهونة عند يهودي وبغلته. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم. هذا قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني من رآه في الحلم. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يراه بصفته التي جاءت في كتب السنة. وقد توهم كثير من الناس أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في مناماتهم، ولكن إذا ما ذكرت له صف ما رأيت لا يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل زعم بعضهم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وهذا لا شك أنه من التخريف. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، يعني من رآني بصفتي فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة المعهودة المعروفة لا بصفة أخرى، لأن الشيطان قد يأتي للإنسان بصفة أخرى ويقول له إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقد رآني، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتمثل به، لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لكنه قد يأتي إلى بعض الناس في صور أخرى ويقول له أنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه في الصحيحين، وهو بمعنى حديث عبد الله بن مسعود السابق من رآني في المنام فقد رآني، يعني من رآني في صورتي فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي، يعني لا الشيطان يأتي في صور أخرى لكن لا يأتي في صورتي الحقيقية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشعري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمر بن حوريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وقوله من رآني في المنام فقد رآني يعني قد رآني، من رآني في صورة حقيقية فقد رآني، وهو بمعنى حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي حدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين. وأما قصة ابن عباس فهي عند الإمام أحمد. وقوله فإن الشيطان لا يتمثل بأي لا يستطيع أن يأتي على صفة النبي صلى الله عليه وسلم صورته المعروفة المعهودة. وقول كليب والد عاصم فحدثت ابن عباس فقلت قد رأيته، يعني أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فذكرت الحسن بن علي، أي لما رأيته في المنام ذكرتني صفته بصفة الحسن بن علي، لأن صفة الحسن مشابهة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. وقيل إن الحسن رضي الله عنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الأعلى، والحسين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الأسفل. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس رضي الله عنهما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحرة. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك، ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. وقول ابن عباس هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في المنام، أراد بهذا أن ينظر إلى الوصف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا أم رأى صفة أخرى؟ فإن وصف صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه، وإن لم يصفه بالصفة التي يعرفها ابن عباس فإنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني متوسطا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، يعني أنه مشرب بحمرة، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، يعني ما بين أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى، قد ملأت نحره، أي من كثافتها. ثم قال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني أنك قد رأيته حقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شمين قال العوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. نعم شيخ. نعم، يعني أنه أكبر من قتادة الذي سبق في الرواية المتقدمة، يعني ذكر أنه أكبر سنا منه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في نومي فقد رأى الحق. نعم شيخ. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وهو بمعنى الأحاديث المتقدمة، وقوله فقد رأى الحق يعني قد رآني حقيقة. وقوله حدثنا عبد الله بن أبي زياد هو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق مشهور، روى له أبو داود والترمذي والنسائي له في الشمائل حديثان. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معل بن أسل قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن حق جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري. وقوله فإن الشيطان لا يتخيل بي، أي لا يتمثل بي ولا يتصور بي. وقوله رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا فضل الرؤية التي يكرم الله عز وجل بها عبده المؤمن، وهي من المبشرات التي بقيت. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال: حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. نعم شيخ. نعم، قوله إذا ابتليت بالقضاء هذا ختم به الشمائل، يعني إذا وليت القضاء فعليك بالأثر، والمراد بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. وقوله حدثنا محمد بن علي، ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق العبدي أبو عبد الله المروزي ثقة، روى له الترمذي والنسائي له في الشمال حديثان، هذا أحدهما، والثاني الذي سيأتي. فالواجب على من تولى القضاء أن ينتهج ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يقومون به ويخضون به، فعليك بالأثر، يعني الأسانيد المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أنبأنا بن عوف عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم شيخ. نعم، وهذا أخرجه الإمام مسلم في المقدمة، مقدمة صحيحه، وختم به الإمام الترمذي بهذا الأثر عن محمد بن سيرين رحمه الله، أنه قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا تأخذ دينك عن كل من هب وذب. ونحن نذكر كثيرا ونتكلم كثيرا عمن يفرق في دينه ويذهب إلى مجالس القبورية ليأخذ منهم إجازة، والمجالس كثيرة ولله الحمد أغنتك عن أن تأخذ من هؤلاء القبورية وعن هؤلاء الأشاعرة المنحرفين عن العقيدة الصحيحة وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يذهب ليحضر في مجلس من هذه المجالس ويكثر سواد هؤلاء هو مفرط في عقيدته. كيف تذهب لتحضر في مجلس يقال فيه إن الإمام أحمد بن حنبل مجسم وعبد الله بن أحمد بن حنبل مجسم؟ أحمد بن حنبل هو نحن لا نتعصب للرجال أولا، لكن وإمام أهل السنة، فإذا كان هو الإمام هو مجسم فلماذا يحضرون هؤلاء مجالس قراءة كتبه كالمسند، ولماذا يحضرون مجالس سماع كتب السنة كالصحيحين والسنة الأربع وغيرها مما روي من هؤلاء، وهؤلاء تلاميذ الإمام أحمد وعلى عقيدته وعلى منهجه؟ يا إخوان، هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عظموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، خذوا عن الثقات. هذه الإجازات لن تنفعكم، وهذه الإجازات لو حصل إنسان مليون إجازة لن تفيده علم، ليست بعلم في حد ذاتها، وإنما هي حلية لطالب العلم فقط. بعض الناس مع القبورية قبوري، أحدهم يذهب ليأخذ إجازة من أحد القبورية فيخرج السبحة ويذهب إليه ويسبح ويشير بالسبحة حتى يظن هذا أنه على منهجه حتى يعطي إجازة. ما فائدة هذه الإجازة للتأخذ؟ علمك هو الذي يبين مكانتك. ما الفائدة أن تروي عن 1000 شيخ أو 10,000 شيخ وليس عندك علم؟ تنشره بين الناس. ما الفائدة أن تفرط في عقيدتك من أجل إجازة أن تقر رويت عن فلان؟ شيخنا ظهير الدين بركفوري رحمه الله عمدته من في الإجازة أو في الرواية؟ أحمد الله القرشي ومحمد بن عبد الرحمن البركفوري، ومع ذلك اجتمعت عليه الناس من أقطار الأرض. شيخنا محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق للشيخ عمدته من؟ حمد بن فارس وسعد بن عثير. العبرة ليست بكثرة الإجازة ولا بكثرة الأسانيد ولا بكثرة السماعات، العبرة بالعلم، العبرة بأن تحافظ على عقيدتك. أما أن تتلون مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه، هذا والله الذي يفعل ذلك لا يفلح، لا يفلح أبدا، ولن يمكن الله عز وجل له، ولن ينتفع بهذه الإجازات التي يحصلها. تدري متى يأتيك الموت؟ متى كيف تأمل من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ربه عز وجل ويدعي في صفاته، في صفات الله عز وجل ما لم يأذن به الله؟ الله عز وجل يثبت لنفسه صفات ويثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي أنت بعقلك الخرب وتقول لا؟ من أنت؟ هل أنت أعلم من الله الذي أثبت لنفسه؟ هل أعلم من رسول الله؟ هل أعلم من صحابة رسول الله؟ هؤلاء الذين يقولون نحن أشاعرة، هل إمام من الأئمة الأربعة وهؤلاء يدعي، هذا يدعي حنفي وهذا يدعي مالك وهذا يدعي شافعي وهذا يدعي حنبلي، هل ثبت من واحد أو عن واحد من الأئمة الأربعة قال بقولهم؟ لا يمكن، ولم يثبت، ولن يستطيع أحد منهم من الآن إلى سنة أن يثبت بنص صحيح عن إمام من هؤلاء الأئمة أنه قال بهذه الأقوال. فإذا كنت تتبع هؤلاء فالأولى أن تتبعهم في العقيدة لا في الفقه. أنت تقول أنا حنفي وأنا مالكي وأنا وتتعصب بعضهم لهؤلاء الأئمة في الفقهيات ولا يتبعهم في العقيدة، هذا دين؟ لماذا أصبحت العقيدة عندنا من أسهل الأمور ليفرط فيها؟ أحدهم أقول له هذا كذا وهذا، يقول لا أنا ما أنا أسمع ل مش تسمع، تسمع لمن؟ تسمع لقبوري؟ هؤلاء يذهب يقول لك مجلس في الأربعين النووية ثم يقرأ السنوسية والمرشدة الأول، لما؟ حتى يعطيك عقيدة الأشاعرة. وكثير من طلبة العلم، من صغار طلبة العلم، لا أعني الجميع لأن بعضهم مشايخ أفاضل، كثير من طلبة العلم يغتر بهذا. ولا تغتروا بالأسماء، كثير ممن أنا أتكلم عن نفسي، قدمت بعضهم ليجيز في المجالس ثم اتضح لي أنه أجهل من حمار أهله. وأنه لو لو لو لو رأى، ما أقول مبتدع، من هو ليس على الإسلام وعنده سند لأخذه منه ولا يبالي. يا إخواني بارك الله فيكم، العقيدة العقيدة أهم شيء، العقيدة. وبهذا المجلس يكون قد انتهى التعليق على شمائل المحمدية. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناتي وحسناتي، وأن يوفقني وإياكم لاتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج أهل القرون الثلاثة المفضلة. نحن نقول يا إخوان نجيز على منهج السلف من أهل القرون الثلاثة، لا نقول لا سلفية ابن تيمية ولا سلفية ابن عبد الوهاب ولا سلفية زيد ولا عبيد، نقول ارجعوا إلى النبع الصافي، ارجعوا على من أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إليهم، خذوا من معينهم. ومع ذلك يأبون علينا. أحدهم صوفي زارني في الحج وأنا لا أعلم، والعيب على من أتى به إلي، لا أمنع أن يأتيني ويزورني صوفي ولا أشعري، ما أمنع أحد، أنا أي أحد يتصل علي ويقول أريد أن أزورك ما أرده مطلقا، لكنه العيب أن هذا الذي أتى به يعلم حقيقته ولم يخبرني، ثم جاء وقال لي لماذا لا تجوز الصوفية؟ ذكرت له، قلت له أنا ما أعيب التصوف في حد ذاتي، التصوف الذي هو الزهد والتقشف لا أعيبه بل أدعو إليه، فإن كان هذا هو التصوف فأنا صوفي، وإنما أعيب هؤلاء القبورين الذين يشركون بالله عز وجل ويدعون الناس إلى إلى إلى إلى عبادة غير الله. ثم جلس وبعد ما انتهى المجلس وتكلمنا وخرج، فعندما رجع إلى بلده يقول حسبي الله في من يفرق بين هذا صوفي وهذا سلفي. طيب أنا يعني أنا أخبرتك، قلت لك إن أنا لا أعلم الصوفية الذين هم الزهاد والعباد الذين كانوا في القرون الأولى، لا عيبة وأنا منهم، تريدني أن أكون على منهج هؤلاء الذين يرقصون ويفعلون أفعال جنونية؟ هل أنت أعلم من الشافعي الذي قال ما تصوف أحد 40 يوما فتجد له عقل؟ الشاهد أنني أجيز الحضور بالشمائل المحمدية، من كان على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أجزته، سواء سمع الكتاب كله أو سمع بعضه ولو حديثا واحدا قد أجزته. وهذا هذه الشمائل قد سمعتها على عدد كبير من أهل العلم، منهم شيخنا محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق على الشيخ رحمه الله، وشيخنا عبد الله بن إسماعيل يعني رحمه الله، وشيخنا ظهير الدين بركفوري رحمه الله، وشيخنا أحمد بن حسن الطنكي رحمه الله، والشيخ سناء الله بن عيسى خان المدني، والشيخ محمد بن محمد القاضي الكبسي، والشيخ رحمة الله بن عبد الغني الأركاني، والشيخ محمد عربي الدغلي، والشيخ أحمد شريف المنبجي، والشيخ محمد عبد الله الشجاع أبادي، وغيرهم كثير، وقد أجزتكم بها. ومن باب الفائدة أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى روى في الشمائل عن 84 شيخا، وهؤلاء قد ترجمنا لبعضهم فيما ذكرناه في مؤخر الكتاب أو في نصف الكتاب الأخير، قد ذكرنا كل راون وذكرنا ما له في الشمائل، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ويجعلنا متمسكين بديننا وبعقيدتنا، لا نخاف في الله عز وجل لومة لائم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يوفقنا للاستزادة من علمكم، وسأله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من علمه ومن فضله، وأن يرفع قدركم وأن يحفظكم ويحفظ صحتكم شيخنا. بارك الله فيكم جميعا. اللهم الله. ما هو الكتاب الذي سنقرأه غدا إن شاء الله شيخنا؟ يعني لازم غدا؟ أحسن الله يعني. ما في إجازة، ما في راحة. أنا عموم أنظر في الكتاب وشاور الأمر إليكم شيخنا. أحسن الله إليكم. تشاوروا فينا بينكم في الكتاب ونحن إن شاء الله معكم. إن شاء الله إن شاء الله نترككم ترتاحون شيخنا. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم جميعا. الله الله. إذن هذا هو شيخنا، إلى حين الكتاب القادم إن شاء الله تعالى نترككم في أمان الله شيخنا. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، تم هذا الكتاب المبارك على فضيلة الشيخ شيخنا الحبيب ناصر بن أحمد السهاجي حفظه الله في 17 مجلسا. الآن سأضع لكم رابط التسجيل في رابط التسجيل في السجيل. أحسن الله إليكم سماعاتكم واضبطوها بارك الله فيكم حتى إن شاء الله تعالى نرفع لكم المحاضر في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.